المصلي في الصلاة وسلم الإمام وهو لم يقل التشهد، هل يسلم بعد الإمام أم يتأخر لكي يقول التشهد؟ إذا سلم الإمام وأنت لا يقل التشهد على جانبهم له مسألة، هو السر الفني التشهد صلاة على المسألة له مسألة. قل كما قال لي التعود لا يقل بجهنم ولا يقل هذا أفضل، فإن التعود قد قال بعض الوجود فقال أن تسلم له ثم استنى له ثم استنى له. وينبغي لك ألا تأخذ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.